ولكن المشكلة أن تضيع همتك ووقتك وأن تضيع دينك وأن تضيع ذاتك وأن تعيش بهذا الحب محطما بعيدا عن طريق الله وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر واقع وينبغي أن ننتبه لهذه القضية. بعدما عرفنا أن هذه المواقف وأنا أذكرها أن موكب الجاهلية إما الإخراج وإما الفتنة، إما أن يفتنهم وإما أن يخرجهم وإما أن يتعلل ويغير موقف هؤلاء بتفسيره تفسيرا يخالف الحقيقة. لكن تعالوا لنواجه الحقيقة أيها الأحبة في الله، وقد أطلت في هذه المقدمة وأرجو أن تسامحوني. تعالوا لنواجه الواقع وهو أن الحب ظاهرة واقعية، ولا شك أن الحب سببه الحب بين الرجل والمرأة. أتكلم الواقع عن واقع نعيشه. الحب بين الرجل والمرأة سببه ماذا؟ سببه ماذا؟ امرأة أحبت رجلا فسئلت لما؟ قالت قرب المهاد وطول السهاد. قالت ايه؟ قرب المهاد وطول السهاد. قرب المهاد يعني السرير قريب من السرير، وطول السهاد سهرانين مدة طويلة، يقوموا يعملوا ايه؟ يتكلموا يدردشوا مع بعض، يأتي من هنا الحب. على النساء قال رجل أرأيت الحمو أخو الزوج؟ قال الحمو الموت. وقال صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالث أمة. يفسر أبو هريرة يفسر هذا الكلام يقول يجعلها أجمل النساء في نظره ويجعل كأنه لا على ظهر الأرض رجل غيره، يخليه يبصلها أن هي ملكة جمال العالم وهي تبصله على أنه هو الفتوة بتاع العالم كله، مفيش راجل زي. وهنا يقع الحب يكون. فمنع الإسلام الاختلاط، اختلاط المستهتر، ومنع الكلام، منع الكلام إطلاقا. الحب إخوتاه كحقيقة إنسانية واقع واقع، ولكن حين نعترف أن الحب حقيقة إنسانية واقعة فإننا نجرد اعترافنا هذا من أي مدلول جاهلي. فهم؟ يعني زي الحب اللي بيحصل بين الرجال والنساء، هذا التحفظ في غاية الأهمية، إذ أن الحب في الواقع الجاهلي ظاهرة من ظواهر الانحراف، لأن الحب في الأصل إثبات للذات الإنسانية من واقع الفراغ. الحب إثبات للذات الإنسانية، أما الجاهلية فهي واقع فراغ فكري ووجداني. انتبه لنعالج قضية الحب معالجة واقعية. في شاب بيحب بنت، في القضايا الجاهلية أمر عادي، أما في الإسلام والالتزام يكون أمر إيه؟ حرام، كبيرة من الكبائر، لا يجوز، لا يصح. فلذلك حين تدخل الإسلام، تدخل الالتزام وفي قلبك بقايا حب قديم، ففي قلبك بقايا جاهلية. هذه البقايا لابد أن تتخلص منها بسرعة. ليه؟ لأن القدرة على الحياة بقضية تعيش لها، تعيش وتتصور من خلال تلك القضية، وتقدر على مواجهة أي واقع يخالف هذا التصور، هذا هو دينك. الأصل في المسلم أنه يعيش إيه؟ لقضية يا شباب، أن يعيش لقضية. إيه هي القضية اللي احنا عايشين لها؟ لا إله إلا الله، تلك قضيتنا. إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، هذه قضيتك التي تعيش من أجلها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون